الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: في الماضي مفتوح الآخر أبدا على الأصل إلى آخره. في الدرس الماضي تحدثنا عن الفعل الماضي وعن أحكامه أو بعض أحكامه وحالاته، وقلنا بأن الماضي مفتوح الآخر أبدا على الأصل ثلاثيا كان أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، وهو منتهى الأفعال. وقلنا الحالة الثانية يبقى مفتوح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن. قلنا السبب لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وأيضا الحالة الثالثة ما لم يتصل به واو الجماعة فإنه يضم نحو ضرب، هذا على خلاف الأصل وغيرها من الحالات. ثم وعدناكم بالحديث على المتعدي واللازم، وهذا الدرس اليوم يعتبر تبرعا. التبرع هو ذكر الشيء، الحديث عن شيء لم يذكره المصنف، ويسمى بالجواب الحكيم عند علماء الحديث والأصول. يعني نتبرع عليكم اليوم بشيء لم يذكر في المتن، وهو اللازم والمتعدي، وإن كان ذكر بالأمثلة في بعض الأبواب. المتعدي واللازم من يقرأ منكم الألفية يعرفه جيدا، وأما من لا يحضر معنا درس الألفية فلا بأس أن نقرب له هذا النوع من الأفعال تقريبا فقط. أما من شاء التوسع فعليه بتعدي الفعل ولزومه. علامة الفعل المعدة أن تصل ها غير مصدر به نحو عامل إلى آخره، كما سيأتي إن شاء الله. إذن نقول على أن الفعل ينقسم باعتبارات متعددة، والآن ينقسم باعتبار معناه إلى متعد وإلى لازم. شنو هو أولا الفعل المتعدي؟ الفعل المتعدي يعني يعرفه العلماء بأنه ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به. ضربت زيدا، ويقولون له أيضا كل فعل يحتاج إلى المفعول، كل فعل يحتاج إلى المفعول فهو متعد، أو يحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه فهو متعد. ويسمى أيضا الواقع الفعل الواقع. إيش معنى الفعل الواقع؟ يعني لوقوعه على المفعول به، أو بعضهم يسميه الفعل المجاوز، يعني لمجاوزته الفاعل، لم يقف عند الفاعل بل جاوزه إلى المفعول به. وفي التعريف اللي هو أجمل من هذا الذي ذكرنا كنقول الاسم الذي وقع عليه الفعل حسيا كان أو معنويا. الاسم الذي وقع عليه الفعل حسيا كان أو معنويا. فالحسي مثل قولنا ضربت زيدا في المثال الذي ذكرنا، فهذا حسي محسوس مشاهد. والمعنوي تعلمت علما نحوي. فالضرب حسي أم معنوي؟ الضرب حسي ولكن العلم معنوي. هذا تعريف الفعل المعدى يعني المتعدي. وبعض العلماء جعل له علامة، علامة أنه يقبل هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به. فمثلا تقول اجتهد الطالب فأسبقه أو أكرمه أستاذه، أكرمه أستاذه. هل الهاء هاء الضمير اللي تعود إلى ماذا؟ هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به، هذه علامة الفعل المعدى. ولذلك قال ابن مالك علامة الفعل المعدى، علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عامل. يعني هنا أن لا تكون هذه الهاء هاء الضمير تعود على الظرف أو تعود إلى المصدر، أن إذا كانت تعود إلى المصدر أو الظرفي فلا تكون دالة ولا علامة على تعدي الفعل. لأن مثلا إذا قلنا يوم الجمعة زرته، يوم الجمعة زرته، فالهاء هذه في محل في موضع نصب على أنه مفعول فيه. أو تقول تجمل بالفضيلة، تجمل بالفضيلة، إلى أن قال كان يتجمله، تجملا كان يتجمله سلفك الصالح. الهاء هنا يعني في موضع نصب على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق. ونحن نشترط أن لا يكون، لا تكون هذه الهاء تعود إلى الظرف أو إلى المصدر، بل ينبغي أن تكون عائدة إلى المفعول به، عائدة إلى المفعول به. علامة الفعل المعدة أن تصل هاء غير مصدر به نحو عامل، هذا هو الفعل المتعدي. ثم المتعدي ينقسم إلى قسمين، إما أن يتعدى بنفسه وإما أن يتعدى بواسطة. إما أن يتعدى بنفسه، وهذا هو اللي كنسميوه الصريح، الصريح. وإما يعني إذا كان يتعدى بنفسه مباشرة لا يحتاج إلى واسطة، هذا يسمى الصريح، كما قلنا ضربت زيدا، هذا صريح. وإما أن يتعدى بواسطة، فإذا كان يتعدى بواسطة حرف جرين أو همزة أو التضعيف أو غيره، فهذا لا نقول له صريح، بل نقول مفعول يسمى غير صريح، غير صريح، ضد الصريح. الصريح هذا هو الضابط، الصريح هو الذي لا يحتاج إلى واسطة يتعدى بها، وغير الصريح هو الذي لا، هو الذي يحتاج إلى واسطة يتعدى بها، يتعدى بها. طيب، إذن هذا هو الضابط. وفي بعض الأحيان ربما الفعل المتعدى يتعدى إلى مفعولين، واحد يكون صريحا وثانيا يكون غير صريح، يكون غير صريح، يعني الأول يكون صريحا يعني لم يحتاج إلى واسطة، والثاني احتاج إلى واسطة فهو غير صريح. مثلا أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أو أدي الأمانة إلى أهلها. هنا عندنا الشاهد في الأمانة وأهلي، الأمانة هنا مفعول به صريح لأنه لم يحتاج إلى واسطة، وأهلي إلى أهلها، أهلي مفعول غير صريح. لماذا؟ لأنه احتاج إلى واسطة، إلى واسطة. وهو وإن كان مجرورا، هو مجرور لكن في اللفظ منصوب محلا، فإذن فهو مفعول غير صريح، غير صريح، مفهوم؟ وأيضا الفعل المتعدي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يتعدى إلى مفعول واحد، وإما أن يتعدى إلى مفعولين، وإما أن يتعدى إلى ثلاثة مفاعل ولا رابعة بالإجماع. هذه أقسام ثلاثة. القسم الأول يتعدى إلى مفعول واحد، وهو الذي مثلنا به سابقا، وهذا كثير جدا، هذا غير منحصر، هذا غير منحصر بالعد، وإنما هو يحصر بالحد، يحصر بالحد، يعني كتب، أخذ، عفر، أكرم، عظم، يعني عظم، لا أكرم عفوا، أكرم، ضرب، هذه كلها تتعدى إلى مفعول واحد، تتعدى إلى مفعول واحد. القسم الثاني يتعدى إلى مفعولين، المفعول واحد يتعدى إلى مفعول واحد، هذا سيأتينا، لا نتوسع فيه الآن ولا نتحدث عنه لأنه سيأتي باب المفعول به، المفعول به سيأتي، هذا يتعدى إلى واحد. والذي يتعدى إلى مفعولين، الذي يتعدى إلى مفعولين أيضا سيأتي، ولذلك الذي يتعدى إلى مفعولين قسمه العلماء إلى قسمين. الأول، قسم الأول ينصب مفعولين ولكن ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، والعكس القسم الثاني العكس. كيفاش العكس؟ يعني ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، أصلهما مبتدأ وخبر. إذن الأول ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، الثاني ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر يعني مثل أعطى وسأل ومنح ومنع وكسى وألبس وعلم، هذه كلها تتعدى إلى مفعولين وما كانش الأصل ديال مثل مبتدأ وخبر، يعني كيكون الأصل مبتدأ وخبر ثم كندخلوا عليه هذا الفعل وكيتعدى إلى مفعولين، كينصب الأول يعتبر مبتدأ له اللي هو اللي كان مبتدأ، وكينصب الثاني هو اللي كان مؤخبر قبل ندخل عليه العامل، مفهوم؟ هذا كله كينصب مثلا أعطيته كتابا، أعطيته درسا، أعطيته حقه، أعطيته فعل وفاعل ولها مفعول به الأول، ودرسا هذا مفعول ثاني. منحت المجتهد جائزة، منعت الكسلان التنزه، كسوت الفقير ثوبا، ألبست المجتهد وساما، وسام الشرف، علمت سيدا الأدب، علمته الشعر، وهكذا. فهذا لم يكن أصله مبتدأ وخبر فينصب مفعولين، الأول يسمى مفعوله الأول والثاني المفعول الثاني، مفهوم؟ هذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. القسم الثاني ينصب مفعولين وهو على قسمين، معناه وهو على قسمين يعني ينقسم إلى قسمين، يعني أفعال القلوب وأفعال التحويل والتصير، أفعال القلوب وأفعال التحويل والتصير، لأن أفعال القلوب تتعدى إلى مفعولين، والتي تتعدى إلى مفعولين هي رأى، علم، دار، وجد، ألف، تعلم، ظن، خال، حسب، جعل، حج، عد، زعم، هب. هذه كنا جمعناها في بعض الأبيات ولعل إن استحضرتها الآن سأذكرها لكم. هذه الأفعال كنسميها أفعال القلوب، وعلاش كنسميها أفعال القلوب؟ لأنها تدرك بالحس الباطن، إذن فلذلك قلنا لها أفعال القلوب لأن معانيها قائمة بالقلب، قائمة بالقلب. وثم تنبهوا ماشي كل فعل قلبي معنى أنه ينصب مفعولين، بل هناك من أفعال القلوب ما ينصب مفعولا واحدا، مفعولا واحدا، بحال عرفة، عرفة، وقد غالطا يقول عارفة، لا، عرفة، الفعل عرفة والفعل فهم، هذا. ومنه أيضا ما هو لازم كحزنا وجبنا، عرف وفهم كيتعدى المفعول واحد. ولذلك قال ابن مالك لعلم عرفان وظن تهامة تعدية لواحد ملتزمة. ومنها ما هو لازم، هو من أفعال القلوب ولكنه لازم، حال كما قلنا حزينة وجبنا. إذن هذه تسمى أفعال القلوب اللي هي رأى وعلم ودار ووجد إلى آخره. ولكن هل يجوز في هذه الأفعال أن نحذف مفعولها أو أن نحذف أحدهما؟ الجواب لا يجوز إسقاطهما أو إسقاط أحدهما لأجل اختصار من غير دليل. أما إذا كان هناك دليل يدل على المحذوف فهذا ليس في أفعال القلوب فحسب، بل في كل المفاعيل إذا كان هناك ما يدل على المحذوف فلا بأس، فلا بأس، مفهوم؟ هذا هو الضابط، ماشي في أفعال القلوب فقط، في كل المفاعيل إذا كان المفاعيل لا يجوز حذفها لغير سبب ولغير دليل يدل عليها، لكن إن كان هناك دليل يدل على المحذوف والساقط فهذا جائز. مثال ذلك تقول ظننت خالدا مسافرا، ظننت خالدا مسافرا، هذا مفعولين، لكن إذا أردنا أن نحذفها أن نحذفهما معا تقول نغير الصيغة. ظننت، هل ظننت، هل ظننت خالدا مسافرا؟ فتقول في الجواب ظننته مسافرا. الآن حذفنا واحد، ظننته مسافرا، ظننته يعني تقول ظننت، معنى ظننت أي ظننته مسافرا، يعني حذفناهما معا. أو تحذف واحدا، مثلا عندما سألك هل ظننت خالدا مسافرا ماذا قلت؟ ظننت. تقول في الأول ظننته يعني حذفت الآن واحدا، ظننته مسافرا يعني مسافرا محذوفا. أو تقول ظننت الآن حذفت مفعولين، يعني التقدير ظننته مسافرا، ظننته مسافرا، كما قال الله عز وجل أين شركائي الذين كنتم تزعمون. كنتم تزعمون، تزعمون أي كنتم تزعمونهم شركائي، كنتم تزعمونه شركائي. وكما قال الشاعر بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. هذا المثل لكي يمثلوا له علماء النحو، ترى حبهم عارا علي وتحسب. وأين مفعول الأول والثاني لتحسب؟ محذوف، لأن هناك ما يدل عليه، أي تحسبه لا تحسبه جائز، تحسبه عارا، هذا معنى ترى حبهم عارا علي. فعارا علي دال على المفعولين المحذوفين، وتحسب أي وتحسبه عارا. هذا إذا سقطنا جوج، سقطنا اثنين. وراء إذا بغينا نسقط واحد مثلا ولكن لدليل يدل عليه، أما لغير دليل فلا يجوز إسقاطهما معا ولا أحدهما. مفهوم؟ مثلا تقول هل تظن أحدا مسافرا، هل تظن أحدا مسافرا، فتجيب فتقول أظن خالدا يعني أظن خالدا مسافرا. ولهذا قول عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. أي نزلت مني منزلة المحبوب المكرم، فلا تظني غيره واقعة. فحذف هنا المفعول، حذف هنا واحدا. ومما جاء أيضا فيه حذف المفعولين لدليل قولهم من يسمع يخل، من يسمع يخل، معنى من يسمع يخل أي يخل ما يسمعه حقا، يخل ما يسمعه حقا. ولكن هذا كله وهناك ما يدل عليه، أما إذا لم يدل على الحذف دليل لم يجوز الحذف لا فيهما ولا في أحدهما، وهذا هو الصحيح من مذاهب علماء النحو. إذن هذا فيما يتعلق بأفعال القلوب، يعني الضابط ديال أفعال القلوب متى يحذف المفعول به أو هما معا. طيب، أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أو قل نوع يفيد اليقين، اليقين هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك عند معتقده، أو نوع يفيد الظن، وهذا الذي يفيد الظن عكس الاعتقاد وهو رجحان وقوع الأمر، فهما قسمان. يفيد اليقين، يفيد الظن. يفيد اليقين قلنا هو الاعتقاد الجازم، يفيد الظن قلنا هو رجحان وقوع الأمر، رجحان وقوع الأمر. أفعال اليقين تنصب فعلا مفعولين كما قلنا، ولكن جعلها بعضهم ستة وبعضهم جعلها أكثر، والمشهور ستة. ستة ديال الأفعال تنصب مفعولين وتسمى أفعال اليقين. أولا من هذه الستة رأى، ولكن بشرط، رأى بشرط أن تكون بمعنى عالمة، وإلا فربما تأتي بمعنى البصر، رأى البصرية ورأى الجزائية ورأى الرئوية، هذه أو المذهبية، فهذه تنصب مفعولا واحدا. لأن الرؤيا تنقسم عندنا إلى أقسام. لاحظوا عندنا الرؤيا العلمية والرؤيا الحلمية والرؤيا البصرية والرؤيا الجزائية والرؤيا المذهبية وزاد بعضهم الرئوية، فهي ستة أقسام، تنقسم إلى ستة أقسام. رأى العلمية هي التي نتحدث عنها الآن، وهي التي تنصب مفعولين بمعنى علم واعتقد. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، وأكثرهم جنودا. يعني لاحظونا العلمية، العلمية هي التي تنصب مفعولين. الحلمية، الحلمية أيضا هي التي تنصب، هي أيضا المفعولين. قال الله عز وجل إني رأيت 11 كوكبا، أو لا إني أراني أعصر خمرا، أراني أعصر خمرا. أرى ورأى يعني تفيد اليقين، اليقينية. رأى الحلمية لأن مصدرها الرؤية يعني المنامية، هي نفسها تنصب مفعولين لأن هي من حيث الإدراك بالحس الباطن مثلها، ولذلك قلنا تنصب مفعولين أراني أرانية أراني أعصر خمرة. فالمفعول الأول المتكلم والمفعول الثاني جملة أعصر خمرة، هذه رأى الحلمية. والرؤية الحلمية تعمل مفعولين، ولرأى الرؤيا مما لعلمة يقول ابن مالك، ولرأى الرؤيا مما لعلمة يعني أعطيها الحكم اللي كتعطي العلمة كونها تنصب مفعولين. أما إذا كانت بصرية فتنصب مفعولا واحدا، تنصب مفعولا واحدا، ولهذا البصرية بمعنى أبصر ورأى بعينه، فهي تتعدى إلى مفعول واحد. ورأى المذهبية تقول رأى مالك حلية كذا، حلية كذا، فنصبت مفعول واحدة، يعني ذهب، رأى بمعنى ذهب مالك إلى حلية كذا، وهو في الحق هذا النصب يعني بواسطة، ولكن المجرور محذف، يعني مش قلنا ابن مالك يقول والنصب للمنجري على الراجح كما سيأتي. رأى مالك حلية كذا، أي ذهب مالك إلى حلية كذا، إلى حلية كذا، لأن رأى ضمنت معنى ذهب. ورأى الجزائية قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يعني يجزى عليه، مش يراه من الرؤيا، إنما يجزى عليه الجزاء، ولهذا تسمى هذه رأى الجزائية. والمذهبية رأينا ذكرنا مثالها، رأى الشافعي أو رأى أحمد أو رأى أبو حنيفة حلية كذا. الرئوية، الرئوية تقول ضربه فرآه، أي صاب رئته، أصاب رئته، هذه أيضا تتعدى إلى مفعول واحد، إلى مفعول واحد. تنبه لهذا التقسيم لأن هذا التقسيم قل ما يوجد في كتاب، ماشي معنى أننا أبدعناه ولا شي حاجة، ولكن نحن جمعناه من هنا ومن هنا، يعني الذي يعلم وذكره علماء النحو، ذكروا الرأى العلمية، رأى العلمية والحلمية والبصرية، والبصرية، والباقي يعني استنبطناه واستخرجناه، يعني كرأى الجزائية هذه من كيسي، ورأى المذهبية هذه سمعناها من بعض شيوخنا، ورأى الرئوية هذه سمعناها من بعضهم. ولذلك هذه أقسام ستة، تنبهوا لها وحصلوها وسهلة، يعني العلمية الحلمية البصرية الجزائية المذهبية الرئوية، مفهوم؟ هذه ستة. قلنا من أفعال القلوب رأى، ولكن قلنا بشرط أن تكون بمعنى عالمة. القسم الثاني، القسم الثاني عالمة، عالمة ولكن تكون بمعنى اعتقد، عالمة بمعنى اعتقد. قال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات، معنى إن اعتقدتم أنهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، مفهوم؟ لكن علم إذا كانت بمعنى اعتقد فهي تتعدى إلى مفعولين، لكن إذا كان عالم بمعنى عرف تتعدى إلى مفعول واحد. تقول علمت الأمر، معنى علمت الأمر؟ عرفته، والمثال للآية القرآنية التي أذكرها لكم دائما هي قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فقد يقول قائل كيف تعلمون شيئا تعدت إلى مفعولين هنا مع أن علم قلتم تتعدى إلى مفعولين؟ الجواب علم هنا بمعنى عرف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون أي لا تعرفون شيئا، لا تعرفون شيئا. إذن فإذا كانت بمعنى علم عرف فتتعدى إلى مفعول واحد، وإن كانت بمعنى شعر وأحاط وأدرك أيضا تتعدى إلى واحد، إلى مفعول واحد بنفسها أو بالباء. تقول علمت الشيء أو علمت بالشيء، هذا جائز، هذا جائز. إذا لاحظوا جيدا، علم تتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى الاعتقاد، وتتعدى إلى واحد إذا كانت بمعنى العرفان والشعور والإحاطة والإدراك. أربعة أنواع، أربعة أنواع. فهنا إما أن تتعدى إلى مفعول واحد بنفسه أو بواسطة، مفهوم؟ هذه أربعة أنواع. القسم الثالث من الأقسام الستة درى، درى، درى بشرط أن تكون بمعنى العلم والاعتقاد، العلم والاعتقاد، وهذه تتعدى إلى مفعولين بهذا الشرط. لكن إن تعدت إلى واحد فيكون معناها شيء آخر، معناها شيء آخر. دائما دققوا النظر في المثال، فإذا تعدت إلى مفعولين وكان معناها العلم فهذا صحيح، أما إن كان معناها ختل وخدع ودار بمعنى حكى، حكى، فهذه تتعدى إلى مفعول واحد. تقول درى رأسه بالمدرى، بالمدرى، المدرى بكسر الميم يعني المشط، المشط يعني هذيك المدرى، يعني تقول درى رأسه بالمدرى يعني حكه به، فهذه تتعدى إلى مفعول واحد، إلى مفعول واحد. وإن كانت بمعنى ختل بمعنى خدع تتعدى أيضا إلى مفعول واحد. تقول دريت الصيدة معنى ختلته وخدعته، هذه تتعدى إلى مفعول واحد. إذن إن خرجت عن معنى العلم والاعتقاد فهي تتعدى إلى مفعول واحد، والكثير المستعمل فيها أن تتعدى إلى واحد بالباء، أن تتعدى إلى واحد بالباء، مثل داريت به، داريت به، مفهوم؟ داريت به. إذن هذا هو تحصيل هذا القسم، دارا إذا كانت بمعنى العلم والاعتقاد تعدت إلى مفعولين، وإذا كانت بمعنى ختل وخدع تعدت إلى مفعول واحد، وإذا كانت بمعنى حكى تتعدى إلى مفعول واحد. القسم الثالث يعني فيها نقول وتتعدى كثيرا إلى مفعول واحد بالباء، وذلك مثل قولنا داريت به، داريت به، مفهوم؟ القسم الرابع من أقسام الأفعال اليقين التي تنصب مفعولين، أفعال اليقين التي تنصب مفعولين. القسم الرابع تعلم، ولكن بالسكون، تعلم، تعلم، تعلم بمعنى علم أو اعتقد. فإذا كانت بمعنى علم أو اعتقد فتتعدى إلى مفعولين، ولذلك قال الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم شفاء النفس قهر، شفاء قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر، في التحيل والمكر. إذن فتعلم إذا كانت هذا على وزن الأمر هكذا، تعلم، تعلم. إذا كانت بمعنى علم أمر يعني بمعنى علم أو اعتقد فهي تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، مفهوم؟ وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا أن ربكم ليس بأعور، تعلموا أن ربكم ليس بأعور، وهنا أن ربكم ليس بأعور. المعروف والكثير المشهور في هذا القسم، في هذا القسم الرابع استعمالها، الكثير المشهور استعمالها في أن وصيلتها. تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم، وأيضا تعلم أن للصيد عرة وإلا تضيعها فإنك قاتله. وكذلك هذا الحديث الذي ذكرنا حديث الدجال، تعلموا أن ربكم ليس بأعور، وتكون أن وصلتها حينئذ تسد مسد المفعولين، تسد مسد المفعولين، هذا هو الغالب فيها، هي تنصب مفعولين ولكن الغالب فيها أن وصلتها تسد مسد المفعولين، المفعولين إن كانت، يعني إن كانت أمرا من تعلم يتعلم، تعلم يتعلم، إن كان فهي آنذاك تتعدى إلى واحد. تعلموا العربية، تعلم، تعلم هنا تعدت إلى مفعولين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الكثير في فيها أن وصلتها تسد مسد المفعولين، تسد مسد المفعولين، وهذا هو الكثير الاستعمال، يعني أن وصلتها تسد مسد المفعولين. ثم التنبيه الآخر، يعني إن كانت تعلم أمرا من تعلم يتعلم، تعلم يتعلم، إن كانت أمرا فهي متعدية إلى واحد، مثل تعلموا العربية وعلموها أبناءكم، تعلموا العربية وعلموها أبناءكم كما قال بعض السلف. فهنا تعلموا العربية، أين المفعول الثاني؟ الجواب نقول له هذه تتعدى إلى مفعول واحد، لأنها جاءت بمعنى أمر من تعلم، أمر من التعلم، مفهوم؟ أما إذا قلنا تعلم بمعنى اعتقد، اعلم واعتقد، اعتقد، هذه تكون تنصب مفعولين، هذا هو الفرق بينهما، مفهوم؟ القسم الخامس، وجد، وجد بشرط، تتعدى إلى مفعولين بشرط أن تكون بمعنى علم واعتقد كما قلنا في الأقسام السابقة. وجد، وجد مصدرها الوجود والوجدان، الوجود والوجدان، وجد بمعنى علم، وجد بمعنى علم، ولذلك نقول وجدت الصدق زينة العلماء، وجدت الصدق زينة العقلاء، وجدت فعل وفاعل، صدق مفعول أول، زينة مفعول ثاني، العلماء مضاف إليه أو العقلاء، أو العقلاء، أو وجدت الصدق زينة المؤمنين، المؤمنين، فعل وفاعل ومفعولين والمضاف إليه. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، لفاسقين، اللام هذه في لفاسقين هي لام التأكيد، ولهذا كنسميها هذه لام، لام الابتداء. وفاسقين مفعول ثان، مفعول ثان، لأن أن هنا ليست شرطية، أن أن هنا مخففة من الثقيلة، والأصل وإن، وإن ولكن خففت، وخففت إن فقل العمل. وإن وجدنا، ما تقوليش وإن حرف شرط، لا، أن مخففة من الثقيلة، وجدنا فعل وفاعل، لأن ما قلناش وجدنا، وجدنا فالفاعلنا، إن قدم الفتح على نون الضمير يعرب مفعولا فذاك مشتهر، وإن تقدم السكون مطلقا شغي التعرب يعرب فاعلا، يعرب فاعلا، نقول وجدنا، وجد فعل ماض، نام فاعل، أكثرهم مفعول به أول أكثر مضاف إلى مضاف إليه مبني على الضم طبعا في محل جرين، والميم يدل على جماعة الذكور. لام لام الابتداء أو قل لام التأكيد والابتداء. فاسقين مفعول ثان، هذا هو الشاهد مفعول ثان. إذن يشترط في وجد لتنصب مفعولين أن تكون بمعنى عالم واعتقد، أن تكون من العلم والاعتقاد. أما إذا لم تكن من البابين يعني من هذا الباب فآنذاك تنصب مفعولا واحدا، تنصب مفعولا واحدا. وجد عليه يعني حقد عليه، وجد عليه غضب عليه، هذه آنذاك تتعدى إلى مفعول واحد. ولهذا قال وجد عليه موجدة، موجدة. إذن هنا معنى حقد عليه وغضب. ولهذا حديث اللي معروف في الصحيح أن سائلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد علي، معنى لا تجد علي يعني لا تغضب من سؤالي يعني لا تغضب علي. وجد به وجدا أيضا بمعنى حزين به، حزين به. أو وجد به وجدا بمعنى أحبه، أحبه له بأصحابه وجد، معنى وجد يعني محبة، يعني محبة. وجد، وجد به وجدا يعني محبة. ها وجد وجدة، وجد جدة، جدة، جدة يعني استغنى غنى يأمن بعده الفقر. وجد جدة، جدة يعني الغنى، مفهوم؟ فإذا كانت بمعنى العلم والاعتقاد فتتعدى إلى مفعولين، وإذا كان بمعنى الحزن أو الغضب أو الغضب أو الحقد ها أو المحبة أو المحبة أو الاستغناء فهذه تنصب مفعولا واحدا، تنصب مفعولا واحدا، مفهوم؟ القسم السادس الأخير من أفعال اليقين ألفا، ألفا نفس ما قيل في أصحابه من الأفعال السابقة أن يدل على العلم والاعتقاد، أن يدل على العلم والاعتقاد. ألفيت قولك صوابا، ألفيت قولك صوابا. ألفيت فعل وفاعل، قولك مفعول به ومضاف إليه، صوابا مفعول ثان، مفعول ثان. طيب هذا بشرط أن يكون الفعل بمعنى العلم، يعني الفعل نقصد به الألفة بمعنى العلم والاعتقاد. يا ترى إذا كان بمعنى آخر، بمعنى آخر هل يتعدى إلى مفعولين أم إلى واحد؟ الجواب يتعدى إلى واحد. مثال ذلك إذا كان بمعنى أصاب، أصاب الشيء، أو كان ظافر به، ظافر به يعني وجد الشيء بمعنى أصابه وظفر به، هذا هل يتعدى إلى مفعولين؟ الجواب لا، يتعدى إلى مفعول واحد. مثال ذلك تقول ألفيت الكتاب، ألفيت الكتاب بمعنى أصبت الكتاب وظفرت به، هذا يتعدى إلى واحد. قال الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب، فهذا يتعدى إلى مفعول واحد. ألفا بمعنى وجد وأصاب وظفر التي تتعدى إلى مفعول واحد، أما إذا كان بمعنى العلم والاعتقاد فتتعدى إلى مفعولين. هذه أفعال التي تدل على اليقين. أرى نشوف ما يفيد الظن ورجحان وقوع الشيء، ما يفيد الظن ورجحان وقوع الشيء. قسمه العلماء إلى قسمين، القسم الأول يكون للظن واليقين، للظن واليقين، ولكن نغلب جانب منهما، يعني يكون للظن واليقين والغالب كونه للظن، كونه للظن، ونوع يكون للظن فحسب. فالنوع الأول الذي يكون للظن واليقين والغالب كونه للظن. هذا عنده ثلاثة ديال الأفعال. أولا ظن، ظن وهو لرجحان وقوع الشيء، لرجحان وقوع الشيء هي لليقين، وللظن واليقين، للظن واليقين. ظننتك كما قال الشاعر، ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا صاليا. لاحظنا فهنا بمعنى الرجحان الظن واليقين، الظن واليقين. وقد تكون ظن لليقين فقط كما قال الله عز وجل، وظنوا أنهم ملاقوا ربهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني بمعنى علموا واعتقدوا، ماشي بمعنى الظن، ظنوا أنهم ملاقوا ربهم بمعنى الظن، لا بمعنى الاعتقاد والعلم. فهذه تتعدى إلى مفعولين. لكن إذا كانت بمعنى تهمة، إذا كان الظن بمعنى تهمة، فآنذاك يتغير المعنى ويتغير حتى العمل، فتتعدى آنذاك تعمل مفعولا واحدا، تعمل مفعولا واحدا. قال مثلا الله عز وجل، وما هو على الغيب بضانين، بضانين يعني بمتهم، بمتهم. وتقول ظن القاضي فلانا، معنى ظن القاضي بمعنى اتهمه، لأن معروف أن الظنين والمظنون، الظنين والمظنون في كتب الفقه بمعنى المتهم، المتهم. إذن فظن، ظن يعني تعمل إذا كان بمعنى العلم والاعتقاد كما قلنا في أفعال اليقين السابقة، في أفعال اليقين السابقة. وأفعال الظن قلنا بمعنى تنقسم إلى قسمين، نوع يكون للظن واليقين والغالب كونه الظن، كونه للظن، ونوع يكون للظن فحسب. هنا بمعنى عالم واعتقد، ظن بمعنى عالم واعتقد، تكون للظن واليقين والغالب كونه للظن، تنصب مفعولين. القسم الثاني خال، خال، خال أيضا بشرط أن تكون بمعنى ظن، الظن ولكن المقصود به اللاتي للرجحان. إخالك إن لم تغمض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع أو يستطاع من الوجد. إخالك، ويجوز أخالك يعني وجهان. إخالك إن لم تغمض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد، الوجد يعني من الحب. إذن هنا تكون بمعنى ظن التي تدل على للرجحان، تدل على الرجحان التي للرجحان. وقد تكون لليقين والاعتقاد، وقد تكون لليقين والاعتقاد. دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول، وهو أول. يعني الكلام أفلا أدعى به وهو اسم لي، أفلا التقدير يعني استفهام إنكاري، الكلام في على تقدير استفهام إنكاري. دعونني عمهن وقد علمت، وقد علمت أن اسما آخر يعني فلا أدعى به وهو أول اسم يدعى به. دعاني، دعونني، دعاني، دعاني، الياء المتكلم مفعول الأول، وجملة لي اسم في موضع نصب مفعول ثاني. هذا هو، لأن أنا بمعنى اليقين والاعتقاد يعني المفعول بها الأول ياء المتكلم، والثاني الجملة، الثاني الجملة. أيضا القسم الثالث حاسبة، حاسبة إذا كانت للرجحان بمعنى الظن أيضا. يحسبهم أو يحسبهم، قراءة حفص يحسبهم، قراءة ورش يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أغنياء من التعفف، فأغنياء مفعول ثاني والها ضمير مفعول أول. يحسبهم الجاهل، يحسب الجاهل، الجاهل فاعل، يحسب فعل مضارع، الجاهل فاعل، وهم هذاك مفعول به، وطبعا أغنياء مفعول ثاني. يحسبهم الجاهل، وقد جاء المفعول هنا قبل الفاعل، وقد يجاء بخلاف الأصل كما يقول ابن مالك. وتحسبهم أيقاظا، وتحسبهم أيقاظا مفعول به ضمير، والمفعول الثاني أيقاظا. وقد تكون حاسبة لليقين، هذا المثال اللي اعطيناه للرجحان، وقد تكون لليقين. حسبت التقى والجود خير تجارة، رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، يعني معنى أصبح ثاقلا يعني أثقله المرض وأشرف عن الموت والوهن، هذا معنى، هذا معنى. والنوع الثاني وهو ما يفيد، هذه أقسام اللي قلنا، نوع يكون للظن واليقين، والغالب كونه للظن، هذه تنصب المفعولين إذا كانت بمعنى الذي سبق. والنوع الثاني هو ما يفيد الظن فحسب، يكون للظن فحسب، يعني ماشي معنى الغالب كونه للظن أو الغالب كونه لليقين، لا، يفيد الظن فحسب. هذه أيضا شحال؟ خمسة أفعال، خمسة أفعال. يعني الأول قلنا ثلاثة أفعال وبعضهم يقول أكثر، لكن ذكرنا المشهور وهذا الأول. شنو الأول؟ يعني يكون للظن واليقين والغالب كونه للظن. والنوع الثاني يكون للظن فحسب، يعني ما يفيد الظن فحسب، وهو خمسة أفعال هي المشهورة، مش معنى أن يعني إذا استعمل غيره غيرنا نقول لا، أتى بما لم يقله الأوائل، لا، هذا هو المشهور، نذكر المشهور. الأول جعل، جعل ولكن بشرط أن تكون بمعنى ظن، على الظن، يدل على الظن، الظن وحده، ما نقولش الغالب فيه الرجحان ولا الغالب فيه اليقين، لا، الظن وحده. قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أو وجعلوا الملائكة، هذا حفص ورش، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. فنشاهد عندنا جعلوا بمعنى ظنوا، ظنوا. أما إن كانت بمعنى آخر فآنذاك تتعدى إلى مفعول واحد ولا تتعدى إلى مفعولين. فإذا كان جعل بمعنى ظن من الظن فحسب، فتتعدى إلى مفعولين، ولكن إذا كان لها معنى آخر فتتعدى إلى مفعول واحد. إذا كانت مثلا بمعنى أوجد وبمعنى أوجب، أوجد أو لا أوجب، أو صير أو صير، أو أنشأ أنشأ، أو أخذ، هذه الأفعال الخمسة هنا تنصب مفعولا واحدا، هذه الخمسة تتعدى إلى مفعول واحد، وهي كلها بمعنى جعل، ولكن جعل ضمنت معنى آخر، ضمنت معنى آخر، فهذه تتعدى إلى مفعول واحد. أما إذا كانت بمعنى ظن من الظن فحسب، فتتعدى إلى مفعولين، هذا هو الشاهد. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. أما إذا كانت بمعنى أوجد أو أوجب أو صير أو أنشأ أو أخذ، فتتعدى إلى مفعول واحد، إلى مفعول واحد. مثلا أعطوني المثال ديال أوجد ولا أوجب وقد تعدت إلى مفعول واحد، يعني خلق وأوجد. المثال: وجعل الظلمات، الله عز وجل يقول: وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات بمعنى خلق وأوجد، وأوجد، هذه تتعدى إلى مفعول واحد. تقول للغني: اجعل لنشر العلم نصيبا من مالك، وتقول للعالم اجعل لنشر العلم نصيبا من وقتك، نصيبا من وقتك. مفهوم؟ يعني معنى اجعل يعني اوجب، اوجب، وقد تكون بمعنى التصيير يعني من افعال التحويل، وهذه سياتي الكلام عليها في الألفية ان شاء الله. وتكون بمعنى انشا، هذه من الافعال الناقصه، يعني كل ما يفيد الشروع في العمل. جعلت الامه تمشي في طريق المجد منذ ان رفعت سلاح الجهاد، جعلت الأمة تمشي في طريق المجد منذ أن اتخذت أسامة حفظه الله تعالى، منذ أن اتخذت أسامة يعني قائدها، يعني معنى جعلت أخذت وأنشأت، أخذت وأنشأت يعني تفيد الشروع في العمل، يعني الآن بدأت الأمة أخذت وأنشأت يعني تتبع الطريق الصحيح، حيث تشبثت ب واتخذت قائدا محنكا. مفهوم؟ فإذا إذا كانت بمعنى ظن فهي تتعدى إلى مفعولين، وإذا كانت بمعنى أخذ أو لا أوجد أو لا أنشأ أو لا صير أو لا يعني قول معنى آخر أوجب، هذه كلها تتعدى إلى مفعول واحد. مفهوم؟ تتعدى إلى مفعول واحد. الثاني، هذا الأول جعل، الثاني حاجة، حاجة، حاجة أيضا اشترط العلماء أن يكون معناها ظن، من الظن فقط. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، يوما ملمات، كنت أحجو أظن يعني أظن أبا عمرو أخا ثقة، مفعولين تعدت إلى مفعولين، تعدت إلى مفعولين. لكن إذا كان حاجة بمعنى ظن، أما إن ضمنت معنى غير الظن فتتعدى إلى مفعول واحد. إذا ضمنت بمعنى المغالبة في المحاجة، أو لا بمعنى الرد والمنع، أو لا بمعنى الكتمان والحفظ، أو لا بمعنى ساقة، آنذاك تتعدى إلى مفعول واحد. أو لا بمعنى وقف أو أقام أو بخل، فهذه لازمة، هذه لازمة. إذن حاجة لاحظوا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يتعدى إلى مفعولين، وقسم يتعدى إلى مفعول واحد، وقسم لازم لا يتعدى إلى مفعول بل يقتصر على الفاعل. أعطيه المثال ديال يتعدى إلى مفعولين، هو المثال الذي ذكرنا، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة إلى آخر البيت، هذه تتعدى إلى مفعولين لأن حاجة بمعنى ظن، وقد تكون بمعنى المغالبة في المحاجة، أو بمعنى رد ومنع، أو بمعنى كتم وحفظ، أو بمعنى ساق، هذه تتعدى إلى واحد. وحاجه قومه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذه تتعدى إلى مفعول واحد. حاجيته فحجوته، فحجوته يعني غلبته في المحاجة. حاج آدم موسى فحج آدم موسى معنى غلبه، غلبه. حجوت فلانا معنى منعته ورددته، لأن الحجة، الحجة هو العقل، الحجة بكسر الحاء هو العقل، يعني سمي العقل بالحجة لأنه يمنع الإنسان من الفساد ويرده عنه ويعقله، العقل من العقال لأنه يعقل صاحبه من الوقوع فيما يغضب الله عز وجل. منعته. وحجوت السر معنى حجوته، حجوت السر في صدري يعني كتمته وحفظته. وحجت الريح سفينة معنى سفينة، سفينة هاو تعدت إلى مفعول واحد معنى ساقتها، ساقتها. فهذه هذا القسم الثاني يتعدى إلى مفعول واحد لأن حجة أو حاجة عفوا تضمنت معنى آخر، معنى آخر ماشي الظن، لو كانت تضمنت الظن فحسب فتتعدى إلى مفعولين. وإن كانت بمعنى المغالبة في الحج أو المحاجات أو الرد أو المنع أو الحفظ أو الكتمان أو نحويا فتتعدى إلى مفعول واحد. والقسم الثاني تكون لازمة، وذلك إذا دلت على معنى الوقوف والقيام، والوقوف والقيام والبخل. تقول حاجة بالمكان، حاجة بالمكان يعني بمعنى بخل وأقام، حاجة بالشيء ضن به، ضن به، حاجة بالمكان أقام بالمكان، حاجة بالشيء بمعنى ضن به وبخل به. هذه لازمة لا تتعدى إلى واحد بل تكتفي بمرفوعها، تكتفي بمرفوعها. إذن الثاني الآن الثالث، لعل الثالث، نعم الثالث عدى، عدى أيضا ما قلنا في الأول والثاني نقوله في الثالث، لا بد أن يكون معناها ظن فحسب، ظن فحسب. أما إذا ضمنت عدى معنى آخر فتتعدى آنذاك إلى مفعول واحد، وربما تكون لازمة كما قلنا في حاجة. فهنا عدى، عدى بمعنى ظن. قال القائل فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. المراد بالمولى يعني يطلق على معاني كثيرة كما ذكرها الجنون، يطلق على الناصير والمعين والسيد وابن العام، وهذا هو المراد به هنا، والعبد والرقيق المراد به هنا ابن العام. إذن هنا تتعدى إلى مفعولين لأن معناها ظن، لكن ولا تظن المولى شريكك في الغنى، ولكن إذا كانت بمعنى آخر بمعنى أحصى، أحصى، فتتعدى إلى مفعول واحد. تقول أعددت أو عددت الدراهم، أحصى بمعنى عد، أحصى الدراهم وحسبها وعدها، عد الدراهم. هذه تتعدى إلى مفعول واحد، مفهوم؟ القسم الرابع زعم، وأيضا بشرط كما قلنا أن تدل على الظن ظنا راجحا، أن تكون بمعنى ظن ظنا راجحا. والغالب في زعماء أن تستعمل كما سيأتي للظن الفاسد، ومعلوم على أن زعماء مطية الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لأن هذه الكلمة مطية، معنى مطية يعني هذه الكلمة مركبة للكذب، ولهذا تأتي بمعنى آخر قد يراد بها القول وقد يراد بها الضمان. يعني الزعم يطلق على القول، وزعم أتانا رسولك وزعم أن الله أرسلك، يعني قال، ماشي معنى أنه كاذب، لا. وزعم بمعنى ضمن، الزعم بمعنى الضمن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب ولو مزاحا، يعني هذا يراد به الضمان المجرد عن معنى الظن الراجح أو الفاسد أو المشكوك فيه. كذلك القول، كذلك القول. وأيضا زعم تأتي بمعنى تأمر وكفل، هذه تعدت إلى واحد ولكن بحرف الجر، زعم على القوم يعني زعيمهم، تأمر عليهم يعني ترأس عليهم، وزعم بفلان أو زعم بفلان وبالمال يعني كفل، كفل به وضمنه. زعم اللبن أي أخذ بطيب، أخذ يطيب، أخذ يطيب، فهو لازم. إذن فهو قسمان، لاحظ. أو قل ثلاثة أقسام، زعم بمعنى ظن ظنا راجحا تتعدى إلى مفعولين، وإذا كان زعم تأتي بمعنى القول وتأتي بمعنى تستعمل للظن الفاسد، وهنا تتعدى إلى مفعول واحد. وقيل هي قسمان ليست ثلاثة أقسام، لازم ومتعدي. وقيل تتعدى إلى ثلاثة أقسام، تتعدى إلى مفعولين، وتتعدى إلى مفعول واحد، وتتعدى إلى مفعول واحد بحرف الجر. إلى مفعول واحد بحرف الجر، مفهوم؟ القسم الخامس هب. هب بهذه الصيغة، صيغة الأمر، بمعنى ظن. ظن يعني لاحظوا، هب بمعنى ظن. أما إذا خرجت على هذا المعنى آنذاك يكون لها حكم آخر. فإن كانت أمرا من الهبة، هب الفقراء، هب الفقراء مالا، هنا ما كتكونش من أفعال القلوب، كتكون من الوهبة. وإن كان تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، ليس أصلهما مبتدأ وخبر، هذا على الفصح. وإن تعدت إلى مفعولين، ولكن ماشي معنى أن أصلهما مبتدأ وخبر. وعلى الفصيح فيها أن تتعدى إلى الأول باللام، نحو هب للفقراء مالا. أما إذا كانت أمرا من الهبة تعدت إلى مفعول واحد، مثل هب ربك، هب هب رب من الهبة، هب ربك بمعنى خفه خفه. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الأفعال، أفعال القلوب. عندنا أيضا أفعال التحويل. أفعال التحويل يعني تكون بمعنى سيارة، بمعنى سيارة، يكون معناها سيارة، وهي سبعة: سيارة ورد وترك واتخذ واتخذ وجعل ووهب. هذه تنصب مفعولين، وهي أيضا أصلهما مبتدأ وخبر، يعني الأول كان مبتدأ والثاني كان خبر، والآن أصبح الأول المبتدأ مفعول أول، والخبر مفعول ثاني. العدو صديق، العدو صديق، يعني إذا بغيتي تدخل عليهم فعل من أفعال التحويل تقول سيرت العدو صديقا، سيرت العدو صديقا. والثاني ود ورد، رد رد، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. والثالث ترك، سير ورد وترك، ترك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وأين المفعول الثاني هنا في الآية؟ احنا قلنا بأن رد تتعدى إلى مفعولين، أين المفعول الثاني؟ نرى مفعول واحد يردونكم، كم الكاف. إذن هل معنى هذا أن رد خرجت عن أصلها ونصبت مفعول واحدا، أم ضمنت معنى آخر؟ الجواب بل نصبت مفعولين، لأن جملة يموج في موضع نصب مفعول الثاني، مفعول الثاني، مفهوم؟ وتركنا بعضهم، وتركنا بعضهم يومئذ يموج، وتركنا بعضهم يومئذ يموج، بعضهم مفعول أول عفوا، يموج الجملة مفعول ثاني. أما يردونكم من بعد إيمانكم هذه خلاص حتى هي تنصب مفعولين. الرابع تخذتك صديقا، تخذتك صديقا، تخذت فعل وفاعل، وكان مفعول أول، وصديق مفعول ثاني، مفهوم؟ واتخذ الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم مفعول أول، خليل مفعول ثاني. قلنا سبعة ياك. القسم الخامس هذا. السادس ماذا؟ واتخذ جعل، ياك جعل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، هباء منثورا، هباء منثورا. وبقي لنا واحد، شنو هو؟ وهب، وهبني الله فداء المخلصين أو فداءك، فداءك، مفهوم؟ هذه الأفعال لا يمكن أن تنصب مفعولين إلا بشرط. شنو هو الشرط؟ أن تكون بمعنى صيّر الدال على التحويل. أما إذا لم تكن كذلك فتنصب مفعولا واحدا إما بواسطة أو بدون واسطة. لاحظوا هذه التي أمثلة التي ذكرنا كلها تنصب مفعولين، لكن كلها معناها صيّر، يعني تدل على التحويل. فلنأخذ رد، رد إذا كانت بمعنى رجعة لا تنصب مفعولين، بل رددته، رددته أي رجعته. إذن هنا تنصب مفعولا واحدا، وربما تكون لازمة، تكون لازمة، مفهوم؟ أيضا رد بمعنى رجع، فنصبت مفعول واحدة وربما تكون قلنا لازمة. الآن نشوف ترك، ترك، ترك إذا كان بمعنى خلى بمعنى ترك، خلى كتركت الجهل يعني خليته، خليته، هنا تنصب مفعول واحدة. أيضا جعل، جعل إذا كانت بمعنى خلق كما سبق لنا في سابقا في الأمثلة السابقة، إذا كانت بمعنى خلق تتعدى إلى واحد. وهب إذا كانت بمعنى أعطى لا تكون من هذا الباب أيضا. ش غتعمل؟ ش يكون بمعنى أعطى لم تكن من هذا الباب. كيفاش لم تكن من هذا؟ يعني مش من أفعال التحويل، وإن نصبت المفعولين. وهبتك فرسا، وهبتك فرسا، لكن الفصيح كما سبق أن قلنا الفصيح يعني في المثال السابق هب الفقراء مالا، هب الفقراء مالا، يعني الفصيح شنو نقولوا؟ هب للفقراء مالا. كذلك هنا الفصيح نقول وهبت لك فرسا، وهبت لك فرسا. هذا فيما يتعلق بالفعل المتعدي إلى واحد أو المتعدي إلى مفعولين، وفيه أنواع، فيه أنواع. طيب قلنا الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، متعدي إلى واحد، متعدي إلى مفعولين، وقسمنا إلى بتقسيمات باعتبارات مختلفة، ويتعدى إلى ثلاثة مفاعل وما كاينش الرابع. ثلاثة مفاعل هي الأفعال الآتية: أرى، أعلم، أنبأ، نبأ، أخبر، خبر، حدث. هذه ماض، فعل ماض، وطبعا تتصرف تقول يري ويعلم وينبئ وينبئ ويخبر ويخبر ويحدث. هذه كلها تتعدى إلى ثلاثة مفاعل، تتعدى إلى ثلاثة مفاعل. إذن هذه ستأتيكم إن شاء الله في الألفية، وفيها كلام طويل. ابن مالك تحدث عن هذا كله، فقال في المتعدي واللازم في فصل تعدي الفعل ولزومه، تعدي الفعل ولزومه قال: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عامل، فانصب به مفعوله إن لم ينوب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. وسيأتي أيضا الحديث عن اللازم. وقال أيضا ابن مالك رحمه الله تعالى: انصب بفعل القلب جزء ابتداء، أعني رأى، خلى، علمت، وجد، ظن حسبت وزعمت مع عد حجدر وجعل الذك اعتقد وهب تعلم ولاتيك سيرا أيضا بها نسم مبتدا وخبرا. هذه كلها تحدثنا عنها وبينا معانيها بينها المصنف ابن مالك في هذه الأبيات. كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكين. ثم قال أيضا إذا كانت بمعنى العرفان لعلم عرفان وظن تهامة تعدية لواحد ملتزمة. وقال أيضا في الرؤيا ولرأى الرؤيا ممال عالما طالب مفعولين من قبل تاما إلى آخره ما جاء في ظن وأخواتها. وحتى قال وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. وثم الآن أعلم وأرى وإليها أشار المصنف رحمه الله بقوله إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثنين كسا فهو به في كل حكم في كل حكم ذو اتسا. وكأرى السابق نبأ أخبارا حدث أنبأ كذاك خبارا. هذه التقسيمات التي ذكرناها أشار إليها المصنف الألفية. ولذلك ينبغي أن تعتنوا بحفظ الألفية لأن أبياتها في الحقيقة مهمة جدا. ولاحظ نحن حفظناها في الصغر عندما كنا نحفظ القرآن ولا زالت راسخة والحمد لله في الذهن. حتى المعاني نستحضرها عندما نستحضر أبيات المصنف رحمه الله تعالى. طيب الآن عندنا الفعل اللازم. الفعل اللازم اللي كيقول ابن مالك رحمه الله ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا فعل لا والمضاهق عنسسا ومقتضى نظفة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا. وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو كعجبت أن يدو. هذه أبيات تبين لنا اللازم وتبين لنا متى يكون الفعل لازما متى يكون الفعل لازما. يعني ذكرت هذه الأبيات أن الفعل اللازم سواء صريحة أو بالمثال كأن الفعل اللازم قسمه المصنف إلى 15 قسما إلى 15 قسما. فلنقف وقفة سريعة مع هذه الأقسام ثم ننتقل إلى الأمر وحالاته وأحكامه طبعا بعد درس الأصول. الفعل اللازم الفعل اللازم هو الذي لا يتعدى أثره فاعله يعني لا يمكن أن يتجاوزه إلى المفعول به بل هو يبقى في نفس فاعله فقط يرفع الفاعل ولا يزيد أو قل يرفع الفاعل نقطة نهاية. يعني مثال ذلك ذهب سافر وبعضهم قال جاء ولكن جاء تنصب الضمير إذا جاءك. نحن نقول لازم ذهب محمد سافر حميد. إذن هذا الفعل يحتاج إلى الفاعل فقط. أما لو كان متعديا يحتاج إلى فاعل وهو يطلب مفعول به لأنه لا يمكن أن يتم المعنى دون ذكر المفعول به. أما هنا يقتصر على ماذا؟ عن الفاعل. ولذلك سمى بعض العلماء الفعل القاصر، الفعل القاصر أو الفعل غير المجاوز، يعني لا يجاوز فاعله، أو الفعل غير الواقع يعني لا يقع على المفعول به، أو الفعل القاصر لقصوره عن المفعول به واقتصر على الفاعل، هذا كله يقال له الفعل اللازم أو القاصر أو غير المجاوز أو غير الواقع أو غير الواقع. وإن عكسته مع الفعل المتعدي، الفعل الواقع أو الفعل الغير القاصر أو الفعل المجاوز، الفعل المجاوز هذا يقال في الفعل المتعدي. يكون الفعل اللازم كما قال ابن مالك، يعني من أفعال، إذا كان من أفعال السجايا قلنا في 15 موضعا، الأول موضع الأول إذا كان من أفعال السجايا، يعني الأفعال السجايا والغرائز يعني الطبائع، كل ما دل على معنى قائما بالفاعل لازم له، مثل الشجاعة ومثل الجبن ومثل الحسن ومثل القبح، هذه مسائل غريزة وشجية وطبيعة في الإنسان قائمة به، قائمة به، فهذه إذا كانت من هذا النوع هذا الفعل ديالها غيكون لازم، شجعة، جبنة، حسنة، قبوحة، هذه كلها تكون لازمة، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يدل على الهيئة، ما يدل على الهيئة، طال، قصر ونحوها، يعني ما أشبه ذلك، ذلك ونحوهما، إذن هذه أيضا فعلها لازم، طال وقصر، وأما طالما هذه فعل بغير فاعل، طال إذا لم تكن متصلة بما، ما إذا اتصلت بما فهي فعل بغير فاعل، ولذلك قال القائل فعل بغير فاعل فلتعلم كثر ما وقلما وطالما وكان إذ تزاد والمكرر أفضه للتوكيد أيضا ذكروا. لاحظوا يعني هذا البيت يعني استحضرته الآن، لماذا؟ لأن كلما حفظت شيئا عندما تذكر المثال تستحضر ما كنت قد حفظته من الأبيات، فلذلك احفظوا، احفظوا جيدا واجتهدوا وحصلوا، وحصلوا، وإن تبقى المعنى يبقى المعنى، ولكن القواعد إذا كانت حفظت حفظا جيدا ولا سيما في الصغر تبقى راسخة، وإن كان الغالب الحفظ خوان، الحفظ خوان، ما لم يكن الحفظ في الصغر فهذا وإن غاب عنك فلا بد أن يرجع إليك. إذا دل على الهيئة فهو يدل على، فهو آنذاك يكون لازما، أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف، أو دل على دنس كوسخ الجسم وقذرة، هذه أيضا ماذا؟ يدل على يرفع الفاعل فقط، أو على عرض غير لازم وله حركة كمرض كمرض وكسل ونشط وفرح وحزن وشبع وعطش، هذه إن كان حركة، الحركة منه ما يكون لازما بحال كعاشية، ومنه ما يكون متعديا كمد وزحزحة، ولكن هنا كنتكلم على غير لازم ولا هو حركة، لأن علاش قلنا ولا هو حركة؟ لأن كاين اللي هو حركة ولكن طارة كيكون لازم وطارة يكون متعديا، هذا القسم الخامس هيك. نعم. القسم السادس ما دل على اللون، ما دل على اللون كحمر وخضر ونحوهما، ونحوهما، أو ما دل على العيب يعني العوار العمش، أو ما دل على الحلية كنجلة ودعجة وكحالة، الحلية يعني كل ما كان زينة من الصفات المعنوية أو الحسية، يعني هي ضد العيب، ضد العين، نجلة العين يعني اتسعت. ولذلك نقول العين كنا نقول فيها نجلة، نجلة معنى اتسعت عينه، اتسعت عينه. امرأة نجلة، امرأة نجلة. ودعج، دعجت العين يعني صارت شديدة السواد مع سعتها. وصاحبها يقال له أدعج، والمرأة يقال لها دعجاء إذا دل على الحلية أو ما كان مطاوع لفعل متعد إلى واحد، يعني كمددت الحبل فامتد. فإن كان مطاوعا يعني يتعدى إلى واحد ثم طاوعته فيتعدى إلى اثنين وربما إلى ثلاثة إذا كان يتعدى إلى مفعولين وطاوعته، هذا اللازم. أو كان على وزن فاعولة يعني فاعولة المضموم العين كحسن وشرف وجمل وكرم. أو كان على وزن فعل مثل انكسر انطلق. أو على وزن فعل كغبر وزور. قسم الثالث عشر على وزن فعل كدهام وزور. أو على وزن فعلل أو فعلل على وزن فعلل بتشديد اللام الثانية كقشعر واطمأن. أو على وزن فعنلل فعنلل يعني بلامين قبله مان. على وزن فعنلل حرن جامع قعن ساسا حرن جامع تقول حرن جامات الإبل بمعنى اجتمعت. حرن جام القوم إلى الدرس بمعنى اجتمعوا إليه. قعن ساسا قعن ساسا الرجل على ماذا؟ عن الدرس بمعنى تأخر عنه امتنع. قعن ساسا البعير يعني معنى امتنع عن الانقياد. إذن هذه تتعدى إلى فاعل فقط لا تتعدى. ولازم غير المعد وحتيم لزوم أفعال السجايا كنهيم كذا فعلل والمضاهق عنسسا ومقتضى نظفة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعد لواحد كمده فامتد. هذه الأنواع جمعها المصنف في أبيات ثلاثة، هي 15 نوعا ولكن جمعها المصنف في أبيات ثلاثة ابن مالك. إذا حفظت هذه الأبيات حصلت هذه الأنواع، حصلت هذه الأنواع. طيب هذا اللازم هل يبقى هكذا لازما دائما ولا ربما يتعدى؟ الجواب قد يصير اللازم متعديا، ولكن بماذا يصير متعديا؟ بأحد ثلاثة أشياء، إما بنقله إلى أفعال يعني بالهمزة وكنسميها همزة النقل، وكنسميها أيضا همزة تصير. معنى همزة النقل يعني تنقل المتعدي إلى العفو، تنقل اللازم إلى متعدي، وتنقل المتعدي إلى مفعول واحد إلى مفعولين، وتنقل المتعدي إلى مفعولين يعني تجعله يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. ولهذا تسمى همزة النقل وتسمى أيضا همزة التصير لأنها صيرت اللازمة متعديا وصيرت المتعدية إلى مفعول واحد متعديا إلى اثنين وصيرت المتعدية إلى مفعولين إلى ثلاثة مفاعل هذه كنسميها همزة النقل وهمزة التصير. تنبهوا ليها. بنقله إلى باب أفعل أو التضعيف، التضعيف أيضا الذي يصير الفعل المتعدي اللازمة عفوا الأول متعدين إلى واحد أو المتعدية من واحد إلى اثنين أو من اثنين إلى ثلاثة التضعيف. عظم عظمت العلماء عظمت العلماء هو فعل لازم إذا كان مجرد من التضعيف، ولكنه بالتضعيف صار متعديا صار متعديا. أفعل الأول قلنا بالهمزة التصغير أكرم، كرم لازم كأكرمت الطلبة أكرمت المجتهدة. كرم إذا كانت مجردة إذا كان الفعل مجرد لازم هو فعل لازم، لكن إذا أدخلنا عليه الهمزة همزة التصغير أو النقل تعدى إلى مفعول واحد. وأيضا لازم إذا ضعفناه يتعدى إلى مفعولين، إلى طبعا إذا كان يتعدى إلى مفعول واحد، أما إذا كان لازم يتعدى إلى مفعول واحد. أرى نشوفه إذا كان أيضا هذا الأول والثاني، الثالث شنو هو؟ أن يتعدى بواسطة حرف الجر، بواسطة حرف الجر. مثلا مررت بزيد، ولهذا كنسميو هذا الباء باء التعدية، والتعدية قسمان كما سبق لكم. معنى باء باء التعدية يعني مررت مرة لازمة ولكن عديت إلى المفعول بماذا؟ بالباء. وقل أين المفعول؟ هو مجرور، هو مجرور لفظا منصوب محلا، منصوب محلا. ولذلك قال ابن مالك وعد لازما بحرف جر، وعد لازما بحرف جر. هنا بغيت نسقسيكم سؤال، احنا سبق لنا على انه حرف الجر يعني كيسير اللازم متعديا كما الهمزة تسير اللازم متعديا كما التضعيف يسير اللازم متعديا. يا ترى هذا حرف الجر اذا سقط، ويا ترى هذه الهمزة اذا سقطت. اذا سقطت الهمزة صافي يبقى يرجع الى اصله، الرجوع الى اصله اصل، وإذا يعني سقط عنه التضعيف رجع إلى أصله. شنو الأصل ديالو؟ اللزوم، يكتفي بمرفوعه، يكتفي بمرفوعه. طيب يا ترى إذا سقط حرف الجر، إذا سقط حرف الجر يرجع إلى ماذا؟ إذا سقط حرف الجر هنا وهل يبقى مجرورا أم منصوبا؟ كثير من الكوفيين يقول بأنه يبقى مجرورا، واستدلوا ببعض الأمثلة ولكنها لا تكون قياسا وإنما تحكى فقط، ما شاع يعني يقال ولا وما لا فلا، ما سمع يقال وما لا فلا. والصحيح أن حرف الجر كما قال البصريون وغيرهم إذا سقط، إذا سقط فالمجرور يبقى منصوبا. ولذلك قال ابن مالك وهذا مذهب ابن مالك قال وإن حذف يعني المجرور، المجرور إذا حذف جره، وإن حذف الجر يعني وإن حذف النصب للمنجر، وعد لازم بحرف جر جري، وعد لازم بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر. مثال ذلك قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا. اختار هنا تعدت إلى 3 مفاعيل ولا ماذا؟ لا، هنا اختار موسى من قومه، قومه يعني هي مجرورة بحرف الجر ولكن سقط الحرف فبقي المجرور منصوبا. واختار موسى من قومه 70 رجلا. وكذلك البيت المشهور الذي يذكره علماء النحو هو تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام. تمرون الديار يعني تمرون بالديار، تمرون بالديار. فلما سقط حرف الجر يعني بقي المجرور، بقي المجرور منصوبا، بقي المجرور منصوبا. وسقوط الجر بعد الفعل اللازم سماعي لا يقاس عليه، سماعي لا يقاس عليه إلا في أن وأن إن الله لا يستحيي أن يضرب، أن راكين هنا حرف الجر ساقط، هذا تقول من أن يضرب، أنا جائز قياسا ولكن بشرط إذا أمن اللبس. أو عجبتم أن جاءكم من أن جاءكم من أن جاءكم شهد الله أنه أي بأنه شهد الله بأنه لا إله إلا هو. فحرف الجر نحذف لأنه وقع بعد أن وأن إذا بعد أن وأن ولكن بشرط مع أمن لبس مع أمن لبس. لكن إذا لم يؤمن اللبس لم يجوز حذفه قبلها أبدا. فلا يمكن أن تقول رغبت أن أفعل لإشكال المراد بعد الحذف. فلا يفهم السامع ماذا أردت، يعني هل رغبت في الفعل أم رغبت عنه. هنا اللبس لم يؤمن، ولذلك قال ابن مالك نقلا يعني سماعي نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. ولعل هذا يعني سنزيده تفصيلا إن شاء الله في الدورة الثالثة. الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الأمر. والأمر في كلام طويل نتركه إلى الدرس الآتي إن شاء الله، لأن أرى الطلبة الآن مهيئون لدرس الأصول. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.